الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. قوله عمله الله ما يستحق، ما نقول رحمه الله. ها قوله ايش؟ ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلي. ويوم دخلت الخدر اي يوم، هذا ظرف رأيت منصوب، منصوب بايش؟ ويوم دخلت اي ودخلت يوم دخلت الحجرة، ها فهو منصوب على الظرفية، أي في هذا اليوم يوم دخوله الحجر، إيش حجر عنيزة، والحجر والحجر والخدر بينهما متقارب في المعنى، لكن الخدر هو ما يوضع على الجمل من بيت صغير قد يقال له هودج، ها هذا من أسماء الخدر، لأنه يخدر ويغطي هذه المرأة، ما تظهر وراء هذا الخدر لتخدير الخدر لها، هذا الخدر أي البيت الصغير على الهود على الجمل وهو الهودج. دخله يقول يوم دخلت الخدر خدر من؟ خدر عنيزة، فخدر عنيزة بدل من هذا الخدر الذي قبله، هو بدل كل من كل، ها خدر عنيزة، وعنيزة اسم هذه المرأة التي في هذا الخدر، إذن فدل ذلك على أن الخدر هو الهودج تكون فيه المرأة، ها فقال خدر عنيزة، وإلا أنه نون عنيزة مع أن عنيزة علم لأنثى، وفيه التاء في آخره، علم لأنثى علم لمؤنث حقيقي، فحقه المنع من الصرف لوجود التأنيث فيه، فيمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكنه نونه للضرورة ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، فقال خدر عنيزة ضرورة، خدر عنيزة، ها بعد دخوله في هذا الخدر عليها ماذا قالت؟ فقالت لك الويلات إنك مرجلي. لك الويلات، لك الويلات في كلام العرب يحتمل تفسيرين، تفسيرا هو أنها تشكو من دخول امرئ القيس عليها، لأنه أي امرؤ القيس سيؤدي بها إلى العطل وإلى عدم إمكان السير وإلى الهلاك، ها فقال لك الويلات، ها وتفسيرا هو أنها تتعجب من شيطنته. تعرفون الشيطنة؟ ها؟ إيش الشيطنة؟ ما هو الشيطنة؟ الشيطان يعني يوسوس. الله، هذا وصفت من القيس شديد، شديدة ظاهرة خوف الجاهلية. الشيطان، الشيطنة هنا هو أن النساء، أستغفر الله، إذا كان هناك رجل يلعب معهن ويكثر العمل هكذا معهن وهن يحبن ذلك، ها مع حبهن لهذا اللاعب من هذا الرجل تتكلم بكلام كذا، ها كان ما تريد وهي تريد، أو ما تفهمون هذا، ما هي تريد، فتقول هي تقول هذا لك الويلات لك الويلات إنك برجلي. ولا تقصد أن إرجاله لها مكروه منها حقيقة. هذا تفسير ثاني. وهذا له نظير في كلام العرب فيقال قاتله الله ما أرماه أي يحسن الرمي، ترى رجلا ماهرا في الرمي كذا ها فيصيب الأول رمي فتقول قاتله الله أصاب الحدث من رمية واحدة. تعجبا تقول هذا لا استكراها. فعلى كل هذا الكلام هذه المرأة وهو لك الويلات إنك مرجل يحتمل هذين التفسيرين يحتمل هذين التفسيرين. وقولها إنك مرجلي أي ستعقر بعيري، ومعنى العقر في لغة العرب أصل العقر في كلام العرب أن تقطع خوائم البعير أو الدواب فلا تستطيع أن تمشي، ثم أطلق على الهلاك وهكذا، وقد يطلق على الذبح وكذا. ها إنك مرجلي لأنك أنت معي في هذا الهودج، ما الهودج هذا لواحد واحد شخص واحد، أنت جيت عليه في هذا الهودج ها إنك مرجلي فتعقر بعيري فلا تستطيع أن تذهب، لا يستطيع البعير أن يمشي فننزل كلنا عن البعير. هذا معنى قول إنك مرجلي أي إنك جاعلني أو جاعل إياي مرجلا أي ماشيا على رجلي. تقول فلان رجل أي مشى على رجله، وتقول أرجله فلان أرجل زيد عمرا أي جعله يمشي على رجله. هذا معنى قول هذه المرأة إنك مرجلي في حكاية إمر القيس عنها إنك مرجلي أي جاعلك جاعل إياي ماشيا. نعم الثلاثي منه رجل أو رجل ها؟ الثلاثي منه رجل رجل بالفتح كرأس وعانة وهكذا وأذن. نعم ما الخضر الأول يعني نعم نعم خدرة. أيوه مفعول به دخلت الخضرة خضرة عنيدة. نعم مفعول به لك الويلات لك الويلات هذا مبتدأ وخبر نعم الويلات لك. شوف من معاني لك الويلات أنه دعاء له يحمل على ذلك وأن الإنسان سكلت كأمه. أي طيب هذا تفسير آخر أيوه تفسير آخر له، هذا أحد التفسيرين الذي ذكرتهما يدخل في هذا إذا كان مدحا له أو كذا، وهو الذي سبقا قلنا كأنها تمدحه بأن امرأة القيس شيطان شيطان يحصل اللعب معنا وهن يدعون للشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا هن أي النسوة يهوينني إذ كنت شيطانا ما يحبون أو ما يحبن الرجل بارد كذا ها كما يقال بارد لو تحرك تحرك جبلة الويسرة هذا هو الشيطان عندهم. نعم قال تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري القيس تنزيل هذا تقول وقد مال الغبيط الغبيط والهودج جاء باسم آخر على كل حال هذا الاسم للهودج للخدر يقال له الغبيط والغبيط هو الهودج هذا رأيت. فهذا يدل على الترادف في كلام العرب الشيء الواحد تكون له أسماء عدة ولكل اسم معنى يوجد في هذا الشيء الواحد معنى يوجد في هذا الشيء الواحد فلذلك يحصل الترادف في كلام العرب وهو الصحيح وإن كان أهل العلم اختلفوا في الترادف في اللغة أو لا والصحيح وجود الترادف في اللغة. تقول وقد مال الغبيث هذا الهودج الذي كان صعد مر القيس إليها فيه ها تقول لما بعدما صعد أو بعدما صعد ابن القيس مال الغبير ها مال إلى جانب كذا تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري هذا هو أي ستقطع أو قطعت قوائم بعيري يا امرأ القيس فانزلي ها انزل حتى لا يحصل هذا العقل نعم أنا قوله وقد مال الغبيط بنا معا جملة حالية تقول والحال أن الغبيط قد مال بنا معا إذن فهو قد مال الغبيط بنا معا على كل حال جملة حالية في محل نص والقيد والحال قيد لعامله أي العامل هو تقول وصاحب الحال هو ما في القول ما في تقول من ضمير عائد على إيش عنيدة هذه على كل حال فالجملة حالية نعم معن حال أيضا في داخل حال معن هنا حال هي وحدها وقد مال الغبيط حال انتهى الكلام فعل وفاعل هذه حال وقول معا حال ثان داخل حال داخل جملة حالية ها وقد مال الغبيط بنا معا ومعنى هذا حال لشخصين ها لها وله على هذا ومعا لفظة مع تأتي ظرفية وتأتي حرف جر يتضمن الاقتران قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل يكون مع المستعجل فمع هنا في الحقيقة هو ظرف وليس حالا ظرف لمكان الاجتماع مضاف إلى المستعجل لكن في هذا البيت معا هذا حال ولذلك انتصب انتصاب الحال كأنه كأنك تقصد أن تأتي بدل معا بقولك جميعا تقول وقد مال الغبيط بنا جميعا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي نعم فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جماك المعلل فإيش فقلت لها هو يجيبها ها هذا يتكلم وها يجيب فقلت لها إيش سيري أنت تخافين من عقل البعير لا سيري ها ما هناك عقل لا يوجد عقل سيري وأرخي زمامه أي أطلقي زمام البعير لعل الزمام كان بيد هذه المرأة وكذا هذا ظاهر وأرخي زمامه لا تشدي الزمام الذي يتصل بفم الله البعير هذا أرخي قليلا ها يعلمها وأرخي زمامه لماذا هذا ولا تبعديني من جناك المعلل لا تبعديني لا تجعلينني أو لا تجعليني بعيدا من جناك أي من ثمرتك التي هي القبل ها التي هي القبل من ثمرتك التي هي القبل التي أجدها الآن معك لا تبعديني من هذا المعلل أي المعلل به أي من جناك المعلل به وهنا حذف جار مجرور بعد المعلل ها الموصولة أي موصولة نعم المعلل به أي الذي أعلل به أو يعلل به أي المتسلى به جناك مما يتسلى به وتعرفون التسلية سلى يرتاح يلهو ويلعب هذا المراد بقوله المعلل أي المتسلى به عيسى، وفي قوله من جنات، جنى هنا في لغة العرب معناه الثمرة المجنية حديثا من شجرتها وهي الناضجة. هذا الشرط، هذا هو الجنة في لغة العرب، قطفت جديدا وهي الناضجة. لا، إذا كانت غير الناضجة لا، ما يقال جنة في لغة العرب. هذا هو الجنة، وهو استغفر الله يتمتع بها بهذه القبل وهذا الكلام، جعل هذه تحركاته، جعل تحركاته وتصرفاته جنا يتمتع بها ويأكلها. وفي هذا وفي كلامه استعارة كما تقدمت الإشارة إليه، استعارة بالكناية، وذلك أن امرأ القيس وهو عربي عريق قح فصيح، هكذا يتكلمون، ويأتي وتأتي عيون الكلام العربي في جميع الفنون من نحو وصرف وبلاغة وما أشبه ذلك، تأتي تطبيقات القواعد العربية في كلامهم عفوا، لأنهم على السليق. هكذا كانوا. فجنا هنا فيه استعارة، فيه استعارة بأشار بجنا جناكي، أشار به إلى استعارة بالكناية، وذلك أنه أي امرؤ القيس شبه عنيزة بشجرة. هذه الشجرة فيها ثمرة، هذه الثمرة هي القبل، ثم حذف هذا المشبه به وهو الشجرة، ورمز إليها بشيء من لوازمها وهي الجنى المقصود منها، على سبيل الاستعارة بالكناية في علم البيان من علوم البلاغة. رأيت هكذا عفوا، وهو يلعب يلهو، هذا ما عنده مخل في هذه الحالة، لكن كلامه يأتي هكذا جيدا قويما. هذا من علامة السليقة، ها، من علامة كوني على السليقة. نعم، من جنات المعلل. نعم، جنات هنا مصدر، لا جنة. هنا هو في الأصل اسم عين ليس بمصدر. لماذا؟ أحسنت، ناتي للتصريف. تقول جناه، جنى الثمرة يجنيها جنيا، رمى يرمي رميا، إذن فالرمي أو الجني هو المصدر للجنى يجني. إذن فليس الجناء مصدرا، إذا ما هو اسم ذات، اسم شيء ذا، لكن قد يقال إذا كان ذلك كذلك فهل هذا الاسم للذات في الأصل مصدر؟ لأنه قد ينقلون المصدر يسمونه باسم ذات، اسم شيء، هذه مسألة أخرى. لو كان ذلك كذلك لقلنا إن فعله جنيا وليس جنا. جنيا ما معنى؟ أريك هنا بعد ذلك، إذا قلت جنية، جنية الثمرة أي كان صالحا لأن يجنى على هذا، إذن فتقول جنية جنا فيكون مصدرا، لأن جنا على وزن فاعل يكون مصدرا قياسيا على وزن فاعل للفعل الذي على وزن فاعل وهو لازم. فعلى هذا يكون أصله مصدر، لكن مع كل هذا هو يستعمل فيه في اسم الذات، ونقل المصادر إلى الذوات كثير في كلام العرب، كثير جدا. حتى تقول إن بعض المصادر التي نقلت أسماء الذوات تقول هي الأصل في كونها اسم ذات وليس كذلك كما في الشباب. تقول الشب فلان يشب شبابا للإنسان والشب الفرس يشب شبابا للفرس. فالشباب للنشاط والحركة هذه للفرس، والشباب بالفتح للإنسان بمعنى أنه ترعرع وهكذا. ثم أطلق الشباب هو مصدر على ذات على هذه الذات التي بهذه الصفة ويقال هذا شباب، ولذلك لا يجمع ولا يسن ولا يجمع، فتقول هذا شباب وهذا شباب وهذا شباب وهذا شباب وهؤلاء شباب. ولا يسنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع. فإذا رأيت العلماء أو في كلام العرب لا سيما العلماء من حملة الشريعة وغيرهم إذا جمعوا المصدر فهذا الجمع للإضطرار إليه ولغرض هو البيان. مثلا كما جمعوا البيت فقالوا البيوع باب البيوع، هكذا يقول الفقهاء. والأصل أن يقال باب البيع لأن البيع وهو مصدر نكرة تعم جنس للبيع، يقول البيع عرفت البيع بالفعل وتعريف الجنس يدل العموم، فلا حاجة إلى الجمع في اللفظ لدلالة على هذا الجمع. لكن مع ذلك من باب البيان الفقهاء يقول باب البيوع ولا مشاحة في ذلك. نعم. قال فمثلك حبلى قد فرقت ومضيع فألهيتها عن ذي تمائم مخويلي. فمثلك حبلى يا عنيزة، فمثلك أي رب مثلك قد فرقت، فمثلك حبلى مثلك وهي حبلى أو حبلى نعت لمثلك، لأن مثلك أو لأن مثلك وقد دخلت عليه فاء ربا وأضيف مثل إلى الكاف، هذه الإضافة لمثل إلى الكاف لا تجعل مثلك معرفة، لأن مثل أولا لفظة متوغلة في الإبهام، فإضافة إلى المعرفة لا تعرفها أو لا تعرف هذه الكلمة، لا سيما وقد دخلت فاء ربه وقد دخل الفاء ربا على مثل، فهذا عين دخول الفاء ربا على مثل عين ذلك كون مثلك نكرة، لأن ربا وربا وفاء ربا وثم ربا كربا لا تدخل إلا على النكرات، والنكرات التي تدخل عليها ربا وما ناب عن ربا تكون مجرورة في اللفظ مرفوعة في المحل على الابتداء. فمثلك مجرور لفظا الكاف في محل الجر هذا المتصل، وحبلى نعت، ولذلك جاءت لفظة حبلى نكرة لأن مثلك نكرة، فمثلك حبلى يكون مثلك أنت وهي حبلى قد فرقت، هذا جملة الخبر خبر مثلك قد فرقت أي جئتها ليلا والليل فيه أسرار، جئتها ليلا قد فرقت فعيد جئتها ليلا. ولماذا يأتيها ليلا كما قلنا لماذا إيش شيطان باختصار لا نكسر الكلام شيطان. الله سبحان الله، هؤلاء ذهبوا. ويدل لك شيطان هذه ما ذكره أحد أدباء الأندلس الفقيدة في قرطبة وهو ابن زيدون، تعرفونه؟ تعرفه؟ كيف هو؟ لا بد من شيء. قل شاعر فقط. لا انت زيد في الأوساخة ما نار منه. أنت تعرف؟ لا. شاعر وأديب ووزير. ها. شوف جمع كل هذا. وزير في الحقيقة. هذا الرجل أستغفر الله. ذهب الناس خلاص. هذا الرجل كان يحب امرأة أميرة في ذلك البلد. أميرة وهي أديبة أيضا. وهو أديب. لكن تحصلت المودة بينهما لا على سبيل إيش الحق والعدل وكذا. مساكن. هذا يحب هذه وهذه تحب هذه. وليس على عقد نكاح ولا شيء. ها. هذه أعمالهم الآن نرددها. نسأل الله أن يرزقنا الأعمال الصالحة. على كل هو أحبها وأحبته. فكان يتراسلان لأن هذه أميرة يعني شأنها أرفع من إيش من شأن ابن زيدون في الحالة الاجتماعية عند الناس. ها. فكان هو يراسلها وهي تراسله برسائل أدبية وبالأشعار. ها. فإذا بها يوما تراسل ابن زيدون وتكتب أبياتا جميلة إليه فتقول ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر. شوف الليل إيش أكتم للسر وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسري. هذا كلام امرأة أديبة أميرة في ذلك الوقت. فهو على كل حال أجابها. فالشاهد الليل. الليل محل الأسرار. وهنا إيش يقول صاحبنا هذا ابن القيس قد طرقت. ها الطروق هذا يكون الطروق زيارة. ها قد طرقت أي أتيتها ليلا رأيت مثلك حبلى قد طرقت ومرضع. شوف حبلى لماذا ذكر الحبلى والمرضع؟ هو يريد أنه يأتي أو له محبوبات من الحبليات ومن المرضعات مع أن المرضع أو الحبلى رغبتهما للرجال قليلة أو ما يرغبن في إيش في الرجال على حالتها وتجعله لكنهن مع ذلك أحببنني لجمالي. هذا كل ما يريد يقوله ذو الخير. هم كما سبق أن قلت لكم هؤلاء تراكيبهم جميلة وقوية جدا لكن المعاني تجد هذه التراكيب أفرغ من المعنى الصحيح من جوف الطبل. شوف ذا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعين ماذا يقول فألهيتها عن ذي تمائم محولي أي أشغلتها عن ذي أي عن طفل أو عن ولد ذي تمائم صاحب التمائم والتمائم جمع تميمة وهي التعويذة التي كانوا يعلقونها على الأيدي الصغار وما أشبه ذلك لدفع كذا ودفع كذا. هذا كان عندهم قديم اعتقادات كذا. فمع وجود الولد الصغير مع المرضع كانت تحبه وهي مشغولة بولدها. ما هذا رأيت إذن فمع ذلك أنا أحببنني فما بالك أنت يا عنيزة أنت لابد أن تحبينني أن تحبيني. كأنه يقول هكذا. والمحول ذي تمائم محول أي صاحب تمائم حال عليها الحول أو مضى على هذا الولد حول. فالعرب تطلق كثيرا محول والقياس محيل على الولد الصغير حال عليها الحول أو لم يحل، لكن يشيرون بمحول أنه صغير، أنه إيش؟ ولد صغير. إذن فهذا مراده أنذي تمائمة محولي. نعم، محولي اسم فاعل. القياس محيل، هذا إذا قلت الآن أيوه من أحولة أو أحالة. أحالة هو أصله أحولة، أحولة اسم فاعلي، أحول مفعل محول ثم يصير محيل محول، هذا الأصل. محول لا يكون قياسا، محول ليس مقيس، هو الأصل. هو الأصل في صياغة اسم الفاعل مثل هذا الفعل، مثلا كمقيم أصل مقوي، أصل فعله أقام أقوم ثم صار أقام، فتقول مقوم ثم تقول مقيم بالإعلال بقلب الواو ياء إذا كان على وزن مفعل. نعم، قوله ومرضع الواو، المرضع هذه مسألة أخرى. ومرضع، قول ومرضع بدون التاء يفيد معناه في لغة العرب أن تكون المرأة في حالة رضاع لولد، ها يعني في حالة الرضاع، وإن لم يكن بيدها الولد لكنها لا ترضع الآن، لا ترى الثدي في فم الإش ولدها الآن معها، فقال مرضع أي معها ولد. وإذا جئت بالتاي فقلت زينب مرضعة الآن مثلا، فهذا يدل على أن الولد بيدها وقد أدخلت ثديها في فمها والإرضاء جار، والإرضاء جار. هذا الفرق بينهما، مرضع صاحبة ولد لكن ما ترضي الآن في الواقع، ومرضعة ترضي فعلا. أي نعم، هذا فرق ما بينهما. مرضع اسم فاعل، اسم فاعل أربعة. ولماذا ما جاء بالتاء فيه وهي معها ولد؟ هذه مسألة أخرى. فيقال ما جاء بالتاء لأن وجود الولد بيد المرأة هو المعروف، ولا يكون للرجل ولد للإرضاع كالمرأة، إذن فاستغنت المرضع عن التاء لأن الوصف يخص الأنثى، وأما التاء في قولك هي مرضعة الآن فلأجل وقوع الإرضاع الآن فقط، تفهم؟ وأما بدون التاء ومع الولد وإلى ترضع الآن فلأنه ما يحتاج إلى التمييز بالتاء للدلالة على أنها أنثى، لأن هذا العمل لا يكون للأنثى، ها كما قال ابن مالك في الكافية: وما من الصفات بالأنثى تخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. كحامل، ما تقول حاملة، ما تقول امرأة حاملة، لا ليس في كلامهما، تقول امرأة حامل، وكذلك حائض تقول امرأة حائض، ما تقول حائضة. لكن لو قال قائل إذا كان استغفر الله إذا كان الدم الآن يجري حتى هذا ما استوعب، لكن لو قلت هي الآن حائضة مثلا فلعل له وجها في العربية، وإن كان المعروف أنه حتى في هذه الحالة ما يقال حائضة، قال حائضة. نعم، شيخ قوله هو مرضع وهو ربع. نعم، لا لو يصلح أن يكون واو ربا، ويصلح أن تكون عاطفة. عاطفة لإيش؟ فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، يصلح أن تكون عاطفة، لكن أطول على هذا أجود. نعم، قوله فلهيتها عن ذي تمائم، عن ذي تمائم، أيوه ذي يكون صفة للنعت. نعت بمعنى صاحب، عن ولد ذي أي صاحب تمائم، ف فذي هنا نعت نعت صفة بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة والستة. نعم ايش هل ماذا وجه على المحل اي محل؟ لا لا المحل ذا مفعول به ليه؟ طرقت قبلها وطرقت مرفوع على الابتداء محل الابتداء قد يكون عطفا على الهاء تقول انت ايوه مرفوع ايوه فمثلك هبلة قد طرقت ومرضع هذا اوجه في الاعراب الرفع. اما النصب هو مثل هذه الامور لا يخلو من تكلف وإن أمكن هذا التكلف أحيانا لكنه ليس بجيد فيكون ما لا تكلف في أولى. فأنت الآن لو نصبته فقلت فكيف تقول فمثلك هبلة قد طرقت ومرضعا إيش الناصب ده؟ هذا عيران تحت المعنى كن معطوفا عن عاء محدود طرقتها فمثلك هبلة قد طرقت ومرضعا هذه مسألة أخرى أنت الله أكبر تعطف شيئا ظاهرا على شيء مقدر محذوف أنت معي؟ ما رأيك في هذا؟ المطرقة لازم متعدد أنا ما أنكرت ذا لكن تركتها ها فضلة هو منصوب في محل النصب ها فضلة منصوب وقد حذف فهل نعطف على هذا المقدر المحذوف شيئا ظاهرا ننصبه به؟ هي على كل حال وإن أمكن قد يقال لكن ما مكانته في القوة أو في كذا. الأصل أن يعطف على شيء مذكور المعطوف ليكون مذكورا ها ولذلك لو عطفت على شيء محذوف فلا بد أن يكون هذا المحذوف قد أضيف إلى شيء هذا الشيء المضاف إليه موجود باق على جر مثلا فتكون فتضيف أو فتعطف شيئا آخر على المضاف المحذوف أو على نفس المضاف إليه مثلا فمثل هذا لا بأس لكن مثل هذا الوجه وإن أمكن تعقله لكن فيه شيء فيه شيء نعم أضافه أقوى من نصبه إيش أضافه أقوى أي نعم بس نعم أحسن قلة التخلف والتقدير